احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده، اشرف ان اكون بينكم وزائرا ضيفا، عسى ان اكون خفيفا عليكم في بيوتكم في هذه الساعه في برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة. أدعو الله عز وجل أن يؤمن بيوتنا برحمته وبفضله وبمنه وجوده وكرمه، وأن يطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، وأن يرزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. ثم أما بعد، الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له ربه معليا قدره ومبينا لنا مكانته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم رحمة للمسلمين فقط أو للبشر فقط، وإنما هو رحمة لكل العالمين وكل ما سوى الله عالم. فإذا نظرت إلى يعني إطار الرحمة عند حبيبنا عليه الصلاة والسلام، تجد الكلام يطول وتحتاج إلى حلقات وحلقات، لكن نأخذ عناوين حتى نرى: هل في بيوتنا رحمة؟ هل رحم الزوج زوجته ورحمت الزوجة زوجها؟ هل رحم الأبناء آباءهم بأن واظبوا على الصلوات في وقتها والمذاكرة وحضور الدروس والمحاضرات في المدارس والجامعات؟ أم أنهم أتعبوا الأب وأتعبوا الأم، شيبوهم قبل المشيب وأدخلوا عليهم أمراض الضغط والتوتر والعصبية الزائدة؟ وهل رحم رئيس المؤسسة المدير؟ هل رحم من يعمل تحت يده؟ هل رحم الموظف مديره بأنه أخلص في العمل واتقى رب العباد عز وجل؟ هل رحم بعضنا بعضا في الشارع العام عندما تسير المركبات والسيارات، ويعني قد يسيء بعضنا إلى بعض أو لا نحترم إشارات المرور، ويرى الإنسان بعضا من دولنا للأسف العربية والإسلامية لا يعرف حق الطريق أو لا يعرف أن للطريق حقا؟ هل رحمنا البيئة المحيطة بنا؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رحم كل هؤلاء، لأن الله وصفه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب، إذا نظرنا إلى بيوتنا وواقعنا، وزارنا فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، عندما يرى تعامل الزوج مع زوجته، بالله عليك أنت كزوج متزوج من 10 سنوات 15 سنة 20 أكثر أقل، كم مرة تبسمت في وجه زوجتك؟ هل سمعت رأي علماء النفس الذي يتطابق مع أهل الدين في هذه القضية، ويقولون إن المرأة تحتاج إلى 5 مجاملات في اليوم؟ هذه طبيعة الأنوثة. لماذا تجامل ابنتك كلما رأيتها تحتضنها وتقبلها وتمسح على شعرها؟ لأنها جزء منك. طيب، هل لقيت الزوجة هكذا؟ هل دخلت بيتك مرة وأنت متزوج على مدى 20 سنة فربت على يد زوجتك برفق وحنان، وتساقطت أو تحاتت ذنوبكما كما يتحات ورق الشجر في اليوم الشاتي؟ هل صنعت هذا مرة؟ هل مرة وزوجتك متعبة لا تستطيع الحراك من سريرها من كثرة الإجهاد والأولاد والمذاكرة وإشراف على البيت، أو ربما هي مبتلاة بالعمل خارج البيت من باب الابتلاء أيضا، هل قمت مرة وأحضرت لها كأسا من الشاي أو كأسا من الماء فشربت وأنت تقول أخدمك مرة، كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة ومع نسائه أمهات المؤمنين؟ هل يعني حقيقة الأمر يعني إذا آذتك زوجتك بأن رفعت صوتها كما فعل بعمر رضي الله عنه، لما جاءه رجل رفعت زوجته صوتها عليه، قال: أترفعين صوتك عليه؟ قالت له: نعم، أمهات المؤمنين يرفعن أصواتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهددها الرجل بأن يشكوها لعمر بن الخطاب. عمر هذا درته أهيب بن سيف الحجاج. عمر في المدينة يهابه كسرى في المدائن ويهابه قيصر في الروم. والمرأة عندما تحتد أو تشتط فلا تقف أمام حوادث. قال لو اذهب إلى عمر، يعني كما أنها تقول أنا لا أخاف من عمر ولا من غيره. ذهب الرجل إلى بيت عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو رآك الشيطان يا عمر سائرا في طريق لسلك طريقا آخر. اقترب الرجل من بيت أمير المؤمنين فسمع زوجة أمير المؤمنين تعنفه وترفع صوتها عليه. فالرجل احتراما لأمير المؤمنين وما أراد أن يدخل أمير المؤمنين في حرج ويقول له لقد سمعت، فغادر المكان. فتح عمر الباب، يعني أنت من السنة أنك تطرق الباب مرة وتعطي ظهرك للباب، هذا أدب الإسلام الذي علمنا والذي نسيناه نحن ونسي المعلمون في المدارس يعلموه لأبنائنا. هو المدرس الآن بعضهم مش كلهم يعني حقيقة بيبحث عن الدرس الخصوصي، بيشتكي الناظر لأنه المدير لأنه كذا، بيشكو وكيل الوزارة لأنه كذا، بيشكو من سوء أدب الأولاد، وما طالما أنه يقضي حياته في الشكوى فنسي التربية ونسي التعليم. فصار التعليم بالنسبة لأبنائنا كأنه يعني ليست مؤسسات تربوية وكأنها أصبحت مؤسسات عقابية. الولد يفرح أن الأجازة وصلت وأنه ويحزن كثيرا بعد الأجازة، يا الله أنا أتصيقظ مبكرا في الصباح، لأن المدرسة صارت له تأنيب وتعنيف. فأنا أقول أن احنا يعني من الأدب الإسلام نعلم أبناءنا وبناتنا أن لما نطرق باب ناس نعطيهم ظهرنا، بعد ما نطرق الباب مرة نعطي ظهر للباب وبعدين انتظر. والله حد رد علي خير وبركة، ما أحد رد أطرق الباب مرة أخرى وأعطي ظهري للباب، لا أخذ بوجهي أمام الباب، لأن ربما يفتح الباب في مجلس فيه نساء، في عورة معينة لا يريد أهل البيت أن يراها أحد، أعطي ظهري للباب. هذا أدب الإسلام، دخلنا أولادي اللي في البيت القرآن أعطاني حصانة منهم والبنات التي بلغنا الحلم أن يطرقنا بابي أنا وأمهم ثلاث مرات في اليوم، قبل صلاة الفجر وحين نضع ثيابنا من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. قال ربنا ثلاث عورات لكم، ثلاث عورات اعتبرها الإسلام إيه؟ عورات. المهم لما طرق الرجل باب عمر مرة وسمع ما دار بين زوجة عمر رضي الله عنه وعمر أمير المؤمنين، ولا الرجل ولم يرد أن ينتظر لإحراج أمير المؤمنين، ففتح عمر الباب قال يا أخ الإسلام أما طرقت بابنا آنفا؟ أنت مش كنت تخبط علينا من شوية؟ قال له نعم، ولما لم تنتظر؟ ضحك الرجل وقال يا أمير المؤمنين جئت أشكو مما تشكو أنت منه. فقال عمر للرجل ولنا يا هذا، هذه اللي أنت سمعت صوتها مرتفع علي ده يعني غسالة لثيابي، مربية لأولادي، طباخة لطعامي، أعف نفسي بها عن الحرام، وإن صبرت على سوء خلقها أدخلني الله الجنة، فلما لا أصبر عليها. فعمر نظر في إيجابيات هذه التي ترفع صوتها، ونحن لا ننظر إلى إيجابيات أحد، نحن لا نريد الرحمة لبعضنا البعض. إذا أردنا أن يرحمنا الآخر فلنرحم الآخر منا، إذا أردنا أن نرفع الظلم الواقع علينا فلنرفع نحن الظلم الذي نوقعه على غيرنا. لأنك إن سألتك سؤالا واضحا، هل تتمنى أن تزوج ابنتك لرجل في مثل أخلاقك ومثل سلوكك وعصبيتك؟ أنت لأنك تخاف على البنت وأن البنت رقيقة ومهذبة وجزء منك وفلذة كبدك، فورا سوف تقول أنت لا، أنا أريد لابنتي راحة، أنا لا أريد لها رجل عصبي كعصبيتي، رجل يتهجم، رجل لا يرى إلا السيئات ولا ينظر إلا السلبيات ولا ينظر إلى الإيجابيات ولا تقع عينه إلا على الجروح. ولكن للأسف الشديد نحن لا يرحم بعضنا بعض، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن إذا كنت زوجا وتدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يصنع الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ ماذا صنع بأمنا عائشة عندما غارت وكسرت صحفة طعام كانت آتية من عند إحدى زوجاته في اليوم الذي في بيت عائشة، قال غارت أمكم غارت أمكم. وبعد أن هدأت قال ائتني بصحفة صحفة أمام صحفة. من أفسد شيئا فعليه إصلاحه بعد إيه؟ بعد هدوء الحال وليس عند ثورة الغضب. الإنسان في ثورة الغضب قد لا يسمع يعني للآخر، قد لا يسمع النصيحة، لكن النصيحة ليست في كل وقت. إن النصح ثقيل، لا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. فهذا في الزوجية. فإن كنت أنت تدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أقول الدعاء، وإنما أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحب إن المحب لمن يحب مطيع. ألا تريد أن تكون في زوجيتك قريبا من زوجية النبي صلى الله عليه وسلم كزوج مثالي، يعني يرحم أزواجه ويرحم زوجته ويرحم أم عياله التي تخدم وتعين وتعصمه من الحرام؟ إذن هذه مسألة في أو جزء من جزئيات الرحمة. أيضا الكلام لبناتنا من الزوجات: أنت يا بنيتي أمك وجدتك رحمها الله كانت موفقة في بيتها، هل لإجازاتها العلمية؟ أبدا، ربما كانت لا تفك الخط، لا تعرف إلا أن تبصم بصمة إذا استدعى الأمر في أوراق رسمية، ما كانت تعرف الخط، لكن كانت تعرف القيم، تعرف الحلال والحرام بالفطرة، تعرف الصح والخطأ، تعرف الرضا، تعرف الدعاء للزوج، تعرف أنها تقصر عينها على زوجها فقط. هذه جدتك صلحت أحواله، وأمك كانت كذلك. فلماذا أنت بدأت في التمرد؟ أنا مش عارف، يعني جدتك كانت ربما تقوم بغسل الثياب الأسرة والعائلة كلها، يمكن 20 فرد، وتحلب الناقة وتحلب البقرة وتجهز الطعام وتخبز الخبز وربما تأتي بالماء من مكان بعيد ولا تجدها إلا باسمة. أنت من كثرة الراحة الغسالة الفول أوتوماتيك، مش عارف الايه الاكل الجاهز كده، وعندك نقرس وهشاشه في العظام وهشاشه الله اعلم، يعني لا اله الا انت سبحانه، هو في ايه؟ فانا اريد ان اقول ان انت ان كنت مسلمه بحق رحمت الزوج بمساله الرضا والصبر والبحث عن مساحه الخير التي هي فيه. والله ان كل زوج فيه مساحه خير، وكل زوجة فيها مساحة خير، فإن أردنا الرحمة فليرحم بعضنا بعضا حتى تنزل علينا رحمة الله عز وجل. وحتى أرحمكم مني قليلا، يعني أترككم في فاصل قصير ثم أعود إلي إن شاء الله لنرى هل خلت بيوتنا من الرحمة أم أن الرحمة ما زالت فيها. نسأل الله أن يرحمنا جميعا، كونوا مع بعض الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم. قوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الرحمة. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. الرحمة إذا كنت أبا، أنت تتعب وتكد من فجر اليوم إلى عشاء، من الفجر إلى العشاء وأنت مكد مكدود تعب، تبحث عن الأولاد عن وسائل لتحصيل الرزق، هذا شيء طيب. لكن الولد أيضا يحتاج منك إلى أمرين خطيرين بجوار تحصيل الرزق الحلال. الأمر الأول أن تكون أنت له قدوة، أن تكون له قدوة، ده مهم جدا. وقدوة العمل خير من قدوة الكلام، لأن النصائح تدخل في آذان أبنائنا على طريقة فقه الأذنين. الولد يسمع الكلام من الاذن اليمنى ويطلع كلامك يخرجه من الايه من الاذن اليسرى، ولا ما كان، وبعدين بس يبتسم امامك حرجا او ادبا او حياء. سلوكك امامه في صغير الامر وكبيره ان تكون عف اللسان، غضا للبصر، لا تضيع وقتك في تفاهات الامور، لا تكن فضوليا في صغير الامر وكبيره، لا تكن ثقيلا على الاولاد وعلى الام حتى يتمنوا انك تغيب خارج البيت افضل، لان وجودك في البيت عامل مشاكل، لا تفرق بين الاولاد. الامر الثاني بالنسبه لانك يعني في سلوكك تكون امام اولادك، لا تفرق بينهم، بالعكس لا تميز ولدا على ولد، لا تميز بنت على بنت الا في ظروف خاصه. في ظروف خاصه، في بنت عندها تاخر معين مثلا، او ولد عنده شيء معين، سبحان الله، هذا يعني يحتوى زي بالضبط عندك يعني كرسي بأربعة أرجل يعني متساوية، وكرسي آخر له ثلاثة أرجل أو رجل من أرجل الكرسي القائمة، قوائم الكرسي نفسها ناقصة، فأنت تكملها. هذه التكملة هي زيادة حنو على اللي نقص حظا من حظوظ الدنيا، يعني عنده مثلا لا يسمع، عنده تلعثم في الكلام، عنده نظره ليس موجودا، أو فقد نعمة البصر بعين، أو أي هذه الأمور. احتواء هذا يعني معنويا وماديا ليس التفرقة، وإنما هو رفع مستوى ليتساوى مع أولاده. يعني مثال، لو واحد عنده مثلا بنت سوية، وبنت عندها أو ولد عنده مشاكل معينة، لا يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن يتكسب رزقا، إذا حجزت أنت مبلغا من المال أو بيتا مؤجر مثلا أو شيء يأتي يدر ربحا معينا شهريا أو سنويا لهذا الذي نقص من حظوظ الدنيا شيئا، يعني هذا الكفيف بعد أن أموت لما أعمل له وقف على أساس أو شيء معين أن يجد دائما من يقوده، أو ولد لا يسمع أتي أحجز له شيء معين ربما يجري يوما ما عملية جراحية بآلاف مؤلفة لا يملكها عشان يعود إليه سمعه، هذا ليس تفرقة بين الأولاد وبعض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية النعمان بن بشير كان الأولاد متساويين في الصحة، وأراد أن يكتب أبوهم شيئا لأحد أولاده، فقالت أمه أم الولد أشهد عليه رسول الله، أنت تعطي بستان زيادة خلي الرسول يشهد. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل أبنائك نحلت، يعني أنت وزعت بستان بستان بستان على كل ولد من الأولاد وبنت؟ قال لا يا رسول الله. قال ألا تريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم يا رسول الله، طبعا أحب أنه كلهم يكونوا في البر سواء. قال أشهد عليه غيري، وفي رواية أنا لا أشهد على باطل. إذن هذا باطل ليه؟ لأنك يعني من ميز ولدا على ولد أو بنت على ولد أو ولد على بنت أو حتى زوج على زوجة إذا كان يعني مبتلى ومتحن بزوجتين أو أكثر، فهذا الإنسان إذا ميز إنسان على إنسان أو ابن على ابن أو زوج على أو يأتي وشقه مائل يوم القيامة على الصراط. يعني إيه شقه مائل؟ يعني بارك الله فيكم عنده الشلل النصفي والعياذ بالله، فيقع في النار ولا يقع. ما شقه مائل يعني إيه؟ يعني غير متوازن في المشي، يقع في قعر جهنم. لماذا؟ لأنه كان ظالما. حتى الذين يرزقون كما قلنا ببنات فقط لا يكتب كل ما عنده لابنتيه أو للثلاث بنات أو الأربع بنات لكي يحجب أعمامهن عن التركة إذا مات. يا أخي من منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. إذن الرحمة يجب أن تكون عادلا أول الأمر ثم رحيما بقية الأمر. فأنا أرى والله أعلم أن أنت كأب لك أو لابنك عليك حقوق بعد اختيار الزوجة الصالحة الأم الصالحة من الأرومة الصالحة من الأسرة الصالحة من العائلة الصالحة. تظهر العائلات، في عائلات يعني صاحبة قيم ومبادئ، وفي عائلات بعيدة عن القيم والمبادئ. فأنا أرى أن الإنسان لما من حق ابنه عليه قبل أن يأتي إلى الحياة وحق ابنتي عليه قبل أن تأتي إلى الحياة أن أختار لها أما صالحة. وهكذا البنت لما تيجي تتزوج من نرضى خلقه ودينه، مش شكله وسامته وماله وسيارته وبيوته وعقاراته، لا لا، إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن القضية أريد أن أقول أن المسلم الصادق هو المسلم الذي يبحث عن منابع الرحمة، منابع الرحمة. فأنت أب، هذه منابع الرحمة، أن تكون لأولادك بعد أن اختار لهم أم الصالحة أن تنفق عليهم من حلال، أن ترعاهم، أن تكون ذو سلوك سوي أمامهم، ثم لا تفرق بينهم. ليه؟ لأن الإحن والمشاكل التي نراها في المحاكم وفي النيابات وفي مخافر الشرطة وأقسامها هذه تأتي بين الإخوة وبعضهم من أن الأب ميز ولد على الباقين، ميز بنت على الباقين. هذه مشكلة. بعض الأمهات لجهلهن بدين الله عز وجل تأتي لأن لا تريد مجوهرتها تأخذها زوجة ابنها، وهي عندها بنت واحدة مفيش غيرها، فتقول للأولاد إيه وهي على فراش الموت؟ يا أولادي أختكم فلانة دي تحبوها؟ طبعا حتى لو ما كنوش بيحبوها هيدعوا كذبا أمام الأولاد، طبعا دي أختنا ما شاء الله، دي الزهرة اللي بينا، دي الودودة، دي اللي فيها الرائحة بتاعتك اللي فيها خد. طب يا بني يا أولادي أنا حقيقة عندي شوية مجوهرات بسيطة يعني بكذا، وهي مبلغ رهيب، وكل برغوث على قد ده زي ما بيقول يعني القضيه، كل واحد في ألف عند واحد تساوي شيء كبير، وفي مليون عند اخر لا تساوي شيء. المهم قلت لهم، تقول لهم ايه، انا يعني سوف اعطي المجوهرات بتاعتي لبنتي فلانه. راضيين يا اولادي؟ طبعا يا امنا معقول، ربنا بس يعطيك الصحه ويبارك لنا في عمرك. المهم وتخرج روح الام. الاولاد من الداخل غير مقتنعين بهذا العطاء. ليه؟ شعرين ان اختهم تميزت عليهم لانها بنت، ولان الام لا تحب زوجات ابنائها لانهم غريبات عنها، فبالتالي عايزه تقطع عليهم الايه. ويعني في ناس تقول ايه، يا انا في القبر والاساور بتاعتي والعقد بتاعي الفلاني والمش عارف الايه والخاتم الفلاني والساعه الفلانيه تاخدها بنت فلان وبنت فلان. يا الله، هذه منعت وارثا من ارث. انت مالك انت؟ انت اتركي ما يعني كل ما تركه الميت تركه يقسم بالميراث الشرعي. ربنا حدد، هو لو ربنا ما حددش كان كل واحد يجتهد، لكن ما يعني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وبعدين عايزين الرحمه تنزل من فوق واحنا مش هنرحم بعض. يعني انت زوجه، انت مالك بزوجه ابنك؟ انت اتركي الامر وهم يقسمونه بما يرضي الله، واكتبوا جميعا في الوصيه كما وصيتكم من قبل. ايه؟ فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. انا اكتب ان كل ما تركت يقسم كما امر الله. اللي هيبدل من بعد ما اموت، والله انا ما لا ذنب لي، خلاص انا بعد ما اموت لا ما فيش حساب عليا في المساله. ليه؟ الحساب عليا فيما كتبت وفيما اوصيت. ربما يعمل احدكم بعمل اهل الجنه ثم يجور في درهم في الوصيه، يجور في درهم زي كده قصه الذهب والمجوهرات للبنت مثلا، يعني يجور في درهم في الوصيه فيكون من اهل النار فيدخلها. يعمل بعمل اهل الجنه 60 سنه. وليه انا اترك مال وحاسب انا عارف القبر وحساب عسير ويتمتع به الورثه؟ منطق ايه هذا؟ سبحان الله، كان عمر يستعيذ بالله عز وجل، اللهم اني اعوذ بك من نار وحاسب انا عليه في قبري ويتمتع به ورثتي من بعدي. يعني طب ليه؟ وبعدين الكارثه ياتي هذا من ايه؟ من طبيعه الشح. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اللي يوق الشح ده ليه؟ لان بشر البخيل الشحيح ده سبحان الله بايه؟ بحادث او وارث. البخيل يحصل له ايه؟ يا اما حادث، هو بخيل بعطائه، ممكن البيت يهدم عليه، زلزال يقوم، اي مشكله، ماله يروح في البورصه في غيره، سبحان الله، بحادث او وارث، يا دي. فانت تبخل ليه؟ لماذا تبخل؟ والمال مال الله، وانت والدنيا دول. الدنيا دول، اليوم انا مستور الحال بكره الله اعلم، ربنا يسترنا وياكم دنيا واخرى. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا واجعله الوارث منا يا رب، واجعل ثارنا على من ظلمنا، اليس هذا دعاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ الكلام ايضا للجار مع جاره، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، احنا كلنا في اطار الرحمه، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يامن جاره بوائقه، اذاه ويغتاب، وبعدين لا تأمن على مالك ولا على عرضك ولا على أسرارك مع هذا الجار. إن رأى منك حسنة كتمها وإن رأى سيئة أذعها. يا أخي خلي الجار، إن رحلت من جواره حن إليك، وإن مت ترحم عليك. الجار للجار حتى وإن جار. هل أهديتم إلى جارنا اليهودي؟ هكذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأى أن شاة ذبحت في بيته، أعطيت جارنا اليهودي أهديت له من هذا؟ الله أكبر. حتى يتكلم بأدب عجيب للقرى اللي فيها ازدحام، في الناس البيوت المتلاصقة. إن جئت بفاكهة، لأن اللي عايشين في إلف الرفاهية يظن أن كل الناس عندهم إمكانيات أن يشتري الفواكه واللحوم وما يريد. لا لا لا يا أخوانا، ده في ناس لا تجد قوت يومها، لا تجد دواء تعالج به ولدها أو ابنتها. في وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فدي عند البيوت المكتظة والمزدحمة والقرى المزدحمة. يعني إن اشتريت فاكهة، إما أن تدخلها سرا أو تعطيه منها. طب لدي ولدي؟ ها؟ قال لا تخرج ولدك ها ومعه الفاكهة ليغيظ بها ولده. هو ليه الإسلام عمل بيت المال لجمع الزكاة؟ ليه؟ علشان يمنع ذلة السائل، ذلة الآخذ، ويمنع غرور المعطي. ليه؟ لان انا لما اعطي قريب لي يبقى انا يدي عليا وهو يده ايه سفلى. لكن لو في 100 مال ياخذ مال من فلان وفلان وفلان يبقى انا لا اعرف اين ذهبت اموالي خلاص. والفقير عندما ياخذ من بيت المال يعرف انه لم ياخذ من مال فلان وانما ده بيت المال. بيت المال يجمع فلوس الاموال من عبد الله وعبد الرحمن واحمد ومحمود وحسن وعبد القادر وعبد الرحيم وهو فاطمه واسماء كده خلاص. ويعطيها لمن؟ يعطيها لفلان وفلان وفلان. الفلان الذي ياخذ لا يدري من اين جاءت هذه الاموال يبقى في عزه ما اصبحتش يده سفته. والله ده انا باخذ من مال مال المسلمين من بيت المال تشرف عليه الدوله يشرف عليه رئيس الدوله تشرف عليه الحكومه الصالحه. يبقى شوف الاسلام عظيم ازاي يعني يحافظ على الحساسيه بين الناس وبعضها الرحمه. فانا اريد ان اقول ليرحم الجار جاره. ايضا الرحمه في امساك اللسان ان يمسك بعضنا لسانه عن البعض. ليه حرم الله الغيبه حرم النميمه وحرم الخوض في الاعراض وحرم الكذب وحرم شهاده الزور حرم كل هذا لان شاهد الزور ده عمل ايه؟ ارتكب اثما وبعدين نصر ظالما وبعدين خذل مظلوما. يا الله دي مصيبه مركبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اياكم والشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاعتدل. يعني الكلام اللي جاي مهم. شوف الشرك في اكثر من الشرك يعني ان الله يعني لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شرك بقدره الرهيب المرعب سبحان الله. كان قالها وهو متكئ اياكم والشرك بالله وعقوق الوالدين. يا الله عقوق الوالدين. اي انسان عاقل والديه مهما يعمل خير يصلي ويصوم ويحج يدخل النار. هكذا قال العلماء هكذا قال يعني ليفعل العاق لوالديه مهما يفعل من ابواب الخير فلن يدخل الجنه وليفعل البار بوالديه مهما يفعل من ابواب الشر فلن يدخل النار. ليه؟ لان الاب والام على باب الجنه رضاهما من رضا الله واغضابهما من غضب الله والعياذ بالله رب العالمين. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما يعني واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله يرضى عنكم جميعا سواء ابوك وامك على قيد الحياه او تحت اطباق الثرى. لا تنساهم في كل صلاه من الدعاء. من لم يدع لابيه وامه في كل صلاه فقد عقهما حيان كان ام ميتين سواء على قيد الحياه او ماتوا. انا لما انسى ابوي وامي في صلاه من الصلوات عقوق لازم ادعو لهم على الاقل 5 مرات اتذكرهم. ليه؟ هم اللي حببونا في الصلاه، هم اللي علمونا القران، هم اللي انبتونا من رحمه الله عز وجل، رزقهم فرزقونا واكرمهم فاكرمونا. فلازم لا ننسى فضلهم سبحان الله. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاعتدل. الله الكلام اللي جاي خطير. ثم قال الا وشهاده الزور الا وشهاده الزور الا وشهاده الزور في روايه اخرى الا وقول الزور حتى قلنا ليته سكت. يا ريت كان سكت. ليه؟ لان الكلام هنا خطير. فشهاده الزور كذب واخذ حق وخذلان مظلوم ونصر ظالم ومعصية لله عز وجل. فدي مصيبة مركبة. كم من حقوق ضاعت بشهود الزور. نسأل الله أن نكون من القائلين بالحق والقائمين بالحق والمقيمين على الحق. أنت يا رب الحق المبين. أحبتي في الله الرحمة إن لم تستشرف المجتمع المجتمع ينهار. عايزين يرحم بعضنا بعضا ويعطف بعضنا على بعض وينظر بعضنا إلى بعض بالرحمة. ولكن للحديث بقية. كونوا مع بعض الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا أحبتي في الله مرة أخرى وما زلنا مع الرحمة ورحمة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى والذي أرسله الله عز وجل ليكون رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم نعيش. وصلت الرحمة في الإسلام وعند رسول الرحمة إلى الأحاسيس والمشاعر. يقول لا إذا جلس ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. يا الله مراعاة أحاسيس الناس. لما ثلاثة يجلسوا مع بعض مش اثنين ينفردوا في الكلام والآخر لا يسمع. لا يبقى فورا الشيطان يقول له ايه؟ يتحدث عنك، بيخوض في عرضك، وربما انت لا، انتما لا تتكلمان في هذا، لكن الرسول اغلق الباب عليك. لا، لا يتناجى اثنان دون الثالث. ليه؟ ان ذلك يحزنه، لان الرحمه يعني سبحان الله، هكذا قال رسول الرحمه صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسير في الطريق فراى غصن شجره فيه شوك مائل على الطريق فقطعه فادخل الجنه. كان رب العباد يقول لي: يا عبدي انت قطعت الشر عن طريق المسلمين. يا الله، هذه رحمه، رحمه. الذي اللي دخلت النار في هره، حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض، تبخرت الرحمه من ايه؟ من قلبها. الرجل المسرف على نفسه الذي سقى الكلب، قال: بلغ هذا الكلب من العطش ما بلغت، وخلع نعله وامسكه بفيه ونزل الى البئر وملأه فشرب فغفر الله له. يعني الانسان لا يدري من اين الرحمه. الرحمه ان الناس لا تطالع عيوب الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من اطلع على اهل بيت، او من اطلع في اهل بيت بغير اذنهم، من غير اذن، يتجسس عليهم يعني، يحل لهم ان يفقعوا عينه. يا الله، يعني لو فقعوا عينه ما فيش مشكله. ليه؟ لان الناس ده حرمات، انما لا تطالع الناس، لا تحرج الناس بانك تكون يعني عندك الحياء يولي، فتح عينيك في حياه الناس، فضولي، تظل تسأل عن صغير الأمر والكبير. ليست هذه من الرحمة. ليه؟ لأن أنا لما أكون فضولي وأنت فضولي، الحياة تصير صورة من ليه ولدك رسب في لا يعني الحقيقة كان في ظروف في البيت، هي الظروف دي، لا إله إلا الله، تدخل نفسك في إيه؟ لماذا هذا؟ هذه ليست من الرحمة. والله أنا أعرف واحد يقول: أنا ماشي مرة مع صديق لي فيعرفني على أخي، أخو صديقه، يقول ده صاحبي أبو فلان. قال له: اشتغل فين؟ اين تعمل؟ قال: بعمل في المكان الفلاني. كم يعطوك راتب؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي والله هذا سوء ادب. يعني ده انسان ما تعلم الرحمة. وربما عليه سنة الاسلام والثوب القصير والصلاة كل مصر. يا عمو ماله، صلي وقصر ثوبك كما شئت، اطل لحياتك كما شئت، لكن لا تطل لسانك علينا. يا اخي ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا. دي من الرحمة. انت مش عايز تصاحب فلان، او يعني اسكت، لكن لا بد يعني ينشر. يا الله، ليست هذه من الرحمة ابدا. من فجع هذه في وليدتها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبرة عصفورة صغيرة كده تطير فوق جمع من الصحابة، قالوا: اخذنا افراخها من تحتها يا رسول الله. قال: اعيد اليها افراخها. يا الله، اعيد اليها افراخها، من لا يرحم لا يرحم. يا الله، من فجع هذه في وليدتها. يا الله، وصل به الرحمة بهذا المنطق. الرحمة وصلت به إلى البيئة المحيطة، مش الناس بس، العوالم كلها رحمة للعالمين. يعني نهى عن قطع الأشجار، كانت أول وصية للمحاربين والمقاتلين: إياكم أن تقطعوا، إياكم وقطع الأشجار. ليه؟ الشجر ده خير. سبحان الله، علميا الشجرة الواحدة تنتج كمية من الأكسجين تكفي لتنفس 80 شخص، 80 شخصا يتنفسون من وجود شجرة. فانظر إلى لما يكون عندنا خضرة وأشجار ونرعيها، وسبحان الله ما أظلت حيوانا أو إنسانا أو طرحت وأكل منها طير أو إنسان أو حيوان، كان لها أجر. سبحان الله، يعني إذن الصحابة كانوا حريصين على زراعة النخل وزراعة الأشجار. ويا ويل من يقطع الشجر، ليه يا ابن الحلال؟ يعني لا تقطع، سبحان الله. ليه الحرم آمن حتى من قطع شجرة؟ إذا ذهبت إلى مكة، الحرم مكة ممنوع تقطع الشجر حتى ولو نفتة صغيرة. ليه؟ لأن الشجر وجود رحمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان رحمة للبيئة. لا تسرف ولو كنت على في الوضوء، يعني ولو كنت على نهر جاري. ليه؟ عشان نحافظ على موارد الماء، مش احنا نفتح الصنبور عشان ربنا رزقنا بالماء. والوضوء يعني سبحان الله، الوضوء الذي نتوضأ به، أنا حسبت الوضوء اللي يتوضأ به إنسان 2012 ميلادية 1433 هجرية كان يكفي لغسل صحابي من الصحابة. شوف، وهم كانوا ايه؟ كانوا حريصين على الغسل النموذجي كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ايه؟ تعلموا الاقتصاد، تعلموا الاقتصاد، التدبير في النفقات حتى في الماء، لان الماء ده نعمة من النعم. لكن احنا سبحان الله التبذير في حياتنا، كم الطعام الذي يلقى في عزكم الله صناديق النفايات يكفي لإطعام دول بأسرها، وسوف يحاسبنا رب العباد عز وجل. الرحمة. وصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم ألا يفرط الإنسان في مدح أخيه، لأن مدح التاني ده خطر، أنت بتعطيه كبر، قل له قطعت عنق أخيك، لأنك احثوا في وجه المداحين التراب، لأن الممدوح يدخل إلى الرياء، وقد يكون هذا الممدوح ظالما، فأنت تدخل فرح عليه تبقى مصيبة، تفرحه لأنه هو إنسان عظيم وإنسان مش عارف، وتقول في قضية يا أخي ربما هذا إنسان ظالم، وأنت تدخل الفرح على ظالم، تدخل الحزن على المظلوم. ما الظالم يقول الله هو لولا أن فيه خير ما كانش مدحني، لا أحده يقول إيه نحسبه كذلك، الله حسيبه لا نزكيه على الله، خلاص يبقى إذا ما فيش داعي، لأن مش من الرحمة أن تمدح أخاك، يقول يعني كلمات طيبة اشكره جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك، يا ربنا يبارك لك في أولادك، يبارك في صحتك ومالك، يهدي لك زوجتك وعيالك، بهذا المنطق دعاء. لكن أن تمدح الممدوح ده دايما هينتفخ زي البالون، وبعدين قد ينفجر في وجهنا يوما. أيضا ده من ضمن الإيه الرحمة. انظر إلى أحاسيس رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. طب اللي بيشرب سجاير نفس القضية. والله أنا يعني أدعو الله أن يتوب على المدخنين جميعا. تخيل المدخن ده مسكين يفتح علبة أو صندوق السجائر كل يوم 20 مرة ولا يفتح المصحف مرة واحدة، سبحان الله، من لا يستحي من الله يفتح علبة صندوق السجائر 20 مرة ولا يفتح المصحف مرة واحدة في اليوم، سبحان الله. طب يعمل موازنات، يعني وازن المسألة، سبحان الله. من ضمن الرحمة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكذب على أخي المسلم، هو لي مصدق وأنا له كاذب. لا، الله يرضى عنك، بلاش تكذب. ليه؟ لأن اللص يسرق المال والكذاب يسرق العقل، يفضل يكذب عليه وتصور لي أشياء غريبة ليست في واقع الأمور. لا والله أبدا، الكذاب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب، ما ينفعش. أيضا من ضمن الرحمة سبحان الله أن كان العلماء الكبار لما نزورهم في بيوتهم ويودعون عند الباب، والله ربنا أحسن تربية، يعني لعلنا أن نكون تلاميذ يعني مخلصين لهم، كانوا يقولوا ايه استروا ما رأيتم من عيب او استروا ما رأيتم من عيوب. ايه الادب ده؟ والله ما رأينا عيبا، لكن هو يعلمنا ان الانسان له نقائص، فيش انسان كامل، لا كامل الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معصوم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده بعد ذلك، لان كل بني ادم خطاء، الكمال لله وحده والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكل بعد كده الناس تتفاضل وتتكامل بإيه؟ بما تقدم للناس من خير، بما فيه من كم من الخير. أما مسألة أن نفضل نظل في لا، مصيبة. أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرحم أو يريد من البخيل أن يرحم نفسه. إحدى الصالحات قالت والله لو كان البخل قميصا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته، مكتوب على باب الجنة لا يجاورني فيك بخيل. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أهل البخل ويدعو الناس إلى الصدقة، ويدعو النساء أيضا. يوم الاثنين كان يجمع بلال المجوهرات منهم، تصدقنا إني رأيتكن أكثر أهل النار، وكان رحيما بهن عليه الصلاة والسلام. قال هل جعلتن لهن هذا الباب، لما رأي ازدحام المصلين في المسجد النبوي وعمل باب النساء الموجود الى الان. لكن الاول كان الناس تدخل مع بعضها، بس ايه امن وامان، غض بصر، الرجل يغض والمرأة تغض البصر، سبحان الله. فنحن نريد ان نعود الى هذه الاخلاق التي يرحم فيها الانسان، يرحم والد البنات، ابو البنات. الله، كان العربي يأنف من البنات، الى الان الجينات العربية شغالة، الام او الزوجة ترزق بنتين ثلاثة تنجب الرابعة، تأتي امها وخالتها وعمتها لا للتهنئة ولكن شبه تعزية، يعزوها، وما يا بنت ربنا يعوض عليك خير ان شاء الله، اصبري، الصابرة بالخير ان شاء الله، الصبر الجميل في الدين، الله لا حول ولا قوة الا بالله، الله انتوا هتهنئوها ليه؟ لان احنا عندنا عرف او الجين العربي في الذكورة، عندنا لما يجي الذكر ده يعني خلاص، اما اذا بشر بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يا الله، يدق على أم يدسوه في التراب. سهم يحكم. معقول هذا الكلام؟ هذه الجينات لسه موجودة إلى الآن. لكن انظر إلى رسول الرحمة حيثما قال: أيما رجل عنده ثلاث بنيات، وطبعا زوجته نفس القبر معاه، فأحسن تربيتهن كنا حرزا له من النار أو أدخلنه الجنة. قال رجل: واثنتان يا رسول الله. قال: واثنتان. قال رجل: واحدة يا رسول. قال: واحدة. يعني عندك بنت تحسن تربيتها وتروح تزوجها بعد كده، والزوج كل صلاة يدعي لك: الله يبارك فيك يا عمي، الله يرحمك، أحسنت التربية، أعطيتني جوهرة. وفيه ناس الله المستعان سيئة جارية، روح الله يسامحك يا خالي اللي كنت سبب في هذه الزيجة، لأنه ما أحسن التربية، ما أحسن التربية. فوجود البنت في البيت رحمة. ضعيفة خلقت من ضعيفة، أشهدكم يا ملائكتي أن من عالها أعوله حتى يموت. رزقها مقدم على رزق وأوسع من رزق الولد. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم الإناث سبحان الله. قال ربنا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فخلى اللي لها قبل اللي عليها. يعني خلى حقوقها، ذكر حقوقها قبل واجباتها. ولهن مثل الذي عليهن، فخلى لهن الأول سبحان الله. ومنع العضل، ومنع يعني القرآن والسنة والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قضية الرحمة بالمرأة والبنت وبالضعيف سبحان الله، بالساعي على الأرملة واليتيم والمسكين، كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. يعني طول الليل يصلي وطول، لا هو ده اللي بيسعى على كل ضعيف سبحان الله. حتى ورد مع من أهل العلم أن من قتل وزغة، يعني شيء ضار يعني سبحان الله، زي عقرب أو حين، من أول ضربة له عند الله 300 حسنة، ومن ضربة الثانية له 200 حسنة، 200 حسنة، ومن الضربة الثالثة 100 حسنة. كأنه كلما أسرعت بإراحتها تأخذ ثواب أكثر، ثوابك أكثر. ليه؟ لأن أنت لا تمثل بها، لا تمثل ولا بالكلب العقور. أما مصارعة الثيران ومناقرة الديكة ونطاح الكباش، هذا ليس في دين الله. لا، ولا اتخذ الحيوان غرضا زي اخواننا ربنا يهديهم. حتى بعض المدن زي برشلونة في اسبانيا الان منعت مصارعة الثيران، ده شيء مش ليس فيه رحمة حقيقة. قطعة كاتالونيا بلغت هذا من سنتين، خلاص ما عندهمش هذا الامر، لكن بقية اسبانيا فيها. لكن ده في الاسلام لا، ليس موجودا، ليس موجود. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تتخذ الدواب كراسي. يعني ايه؟ وجد اثنين في السوق كل واحد راكب دابة وفين يدردشوا مع بعض، وانت عارف العربي يحب يدردش ويطول في الحوار، ورحت فين وجيت منين وزوجت البنت والولد وطبق الولد سبحان الله. قال: لا تتخذوا الدواب كراسية، هي مش مؤهلة لكده، مؤهلة تنقلكم، تحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. من صاحب هذا البعير؟ قال شاب من الانصار: انا يا رسول الله. قال: انه يشكو الي انت تحمله فوق طاقته. ايه الرحمة دي؟ ايه الرحمة دي؟ والله لو حققنا مبادئ الرحمة عند رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم لاسترحنا وأرحنا، الكل يستريح. من نظر إلى أخيه نظرة رحمة، نظرة رحمة، تساقطت ذنوبه. الله، من مسع على رأس اليتيم كان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة، وفاضت الرحمة من مفرخ شعره إلى أخمص قدميه. يا الله، عيادة المريض، لأنه إيه؟ نلتمس منه الدعاء، لأنه ذليل إلى الله. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، فالنصر ياتي عند الذله، والدعاء يستجاب عندما يكون العبد ايه؟ اما ماشي كده يا دنيا نهدي معارك جدي زي ما يقول، ده مصيبه. لذلك المتكبر ده: انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ابدا. من ضمن الرحمه ان حجب السنتنا وحذرنا من الخوض في الاعراض وهدم الاعراض والتشنيع بالناس. لا، ليس هذا من دين الله سبحانه وتعالى ولا من الرحمه. الرحمه: الراحمون يرحمهم الرحمن، لابد ان نتراحم. ولذلك حتى في سبحان الله في المسجد لما نتراحم ونتلاحم مع بعض ونصافح كده بعض سبحان الله العظيم، المصافحه دي اذا التقى المسلمان فتصافحا، ها قال: تحاتت ذنوبهما كما تحات ورق الشجر في اليوم الشاتي. الله، كل الاشياء المبنيه على الرحمه هكذا. لما راى الاسيره ومعها صبيها يحبو والرمال حارقه، فوضعت الام يعني ابنها على بطنها حتى لا تلتهب ركبتيه ويديه من حرارة الرمال. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم هذه الام طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. معقول الام اللي بتعمل الرحمة دي كلها هتطرح ابنها في النار؟ معقول هذا الكلام؟ قال: الله بعبده المؤمن ارحم من هذه الام بولدها. يا الله! اذا الرحمة كما قال صلى الله عليه وسلم: ان الله خلق الرحمة 100 جزء، حجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة، وانزل الى ارضنا جزءا يتراحم به الخلائق، حتى ان الدابة لترفع حافرها خشية ان تطأ وليدها فتؤلمه. الله يرضى عنك. بص على الناقة لما تلد، او عزك من البقرة او الجاموسة، سبحان الله، انظر عليهم كده لما بعد الوضع، سبحان الله، قبل ان تضع خفها وحافرها على الارض، تنظر احسن تكون ايه وليدها الذي ولدت، سبحان الله. اذا كان هذا ما بين حيوان وحيوان، فيجب ان يكون ما بين الانسان والانسان، والانسان والبيئة، والانسان وهذه العوالم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا برحمته. اللهم ارحمنا برحمتك، ارحمنا فانت بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، ارطب بنا فيما جرت به المقادير، زوج بناتنا بازواج صالحين، وارزق ابناءنا بزوجات صالحات، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة يا رب العالمين، ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اصلح ما بين الراعي والرعية، واصلح ذات قلوبنا، واجعلنا رحماء بيننا بعضنا مع بعض، انت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا لحسن انصاتكم، ونلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله في برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنة. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.